نعم المصدر، نعم المصدر ماذا أعرفه؟ اسم الحدث الجاري على الفعل. ايش معنى الجاري على الفعل؟ ايش معنى اخوان الجاري على الفعل؟ معنى المشتمل على جميع حروفه، معنى الجاري على الفعل اي المشتمل على جميع حروفه، مثل ضربا واكراما ودخولا خروجا ونحو هذا. المصدر هو الاسم، اسم الحدث الجاري على الفعل. ما معنى الجاري على الفعل؟ المشتمل على جميع حروفه، المشتمل على جميع حروف الفعل. وايهما على الفعل او المصدر؟ نعم في خلاف، الصحيح انه المصدر، الصحيح ان المصدر هو الاصل، وان الفعل هو ما يقوم الفاعل، هذا هو الصحيح. وبعضهم جعل الفعل اصلا والمصدر فاعل، الصحيح خلافه. المراد بالمصدر هنا المفعول المطلق، المراد بالمصدر هنا ما يقوم المفعول المطلق، وعرفه بعضهم بانه ما يقوم الاسم المنصوب المؤكد لعامله او المبين لنوعه او عدده، هذا تعريف المفعول المطلق. المراد بالمصدر هنا ما يقوم المفعول المطلق، لان المفعول المطلق يكون لا يكون الا مصدرا، لا يكون الا مصدرا. واذا حدث المصدر ماذا عنه الاخوان؟ ماذا عنه بالانتصار على المفعوليه المطلقه؟ اشياء منها الصفه والعدد وما الاخوان والاله وكل وبعض ونحو هذا، كثير الذي ينوب عن المصدر كثير، ينوب عنه في ماذا يا اخوان؟ في الانتصار على المفعوليه المطلقه، ينوب عنه الانتصاب على المفعولية المطلقة، أي أن لا نعرف مفعولا مطلقا نائب عن مصدر محذوف، نائب عن مصدر محذوف. فمثال الوقت تقول ضربته شديدا، جزاك الله خيرا مثلا، خيرا لا إعرابه، صفة بمصدر ماذا؟ محذوف، تبديله جزاء خيرا. والآلة اشترط لنا يا اخوان، اشترط لها ان تكون معهودة بالضرب، ان تكون معهودة ماذا؟ بالضرب. فلا يقال ضربته خشبة او حديدة، تمام، لا يقال هذا. والعدد مثل ماذا يا اخوان؟ العدد نعم، ضربته ضربتين، العدد النائب على المصدر مثل ماذا؟ ضربته ضربتين، قلنا هذا المثال خطأ، هذا المثال يا اخوان خطأ، في جعل هذا المثال نائبا على المصدر خطأ. لماذا خطأ؟ لأن هذا المثال ماذا يا اخوان؟ العدد فيه مصدر وليس نائبا على المصدر، العدد مصدر. فإذا قلت ضربت زيدا ضربتان، ما أرى ضربتان؟ مفعول مطلق مباشرة، ما نقول نائب، مصدر منتصب على المفعولية المطلقة. إن شئت أن تقول مصدرا أو قلت مفعولا مطلقا لا بأس، أهم شيء أنه ليس بنائب، ما هو نائب، مصدر منصوب على المفعولية المطلقة، مبين للعدد، مبين للإخوان للعدد. وإذا قلت ضربت زيدا ضربتين مثله، مصدر منصوب على المفعولية المطلقة، مبين للعدد. وإذا قلت ضربت زيدا ضربات، ما ضربات؟ مفعول مطلق،

ثلاثون طيب ويقول ضربا احسن نعم تقول زيد ضارب عمرا ضربا ما يعرف ضربا مفعول مطلق ما هو الناس الله اسم الفاعل لما اسم الفاعل في حدث يعمل عمل الفعل وتقول انا قائم قياما وجاهز ذهابا وزيد محبوس حبسا محبوس اسم مفعول ومقتول قتلا والطعام مأكول قتلا وهكذا وهكذا تنصب المصدر بالفعل او بما يعمل عمل الفعل هذا المراد بقوله الوصف والاصل في العامل سواء كان فعلا او وصفا ان يكون من الاخوات مذكورا ان يكون مذكورا وقد يحدث وربما أضمر رب هذا للتقليل رب للتقليل ربما أضمر على أصل النكور الأصل الأبدى النكور منكوبا مذكورا وقد يحزن قد يحزن عند أن نقول قد أن رب لقدنا الإخوان للتقليل يعني خلافا من أصل لا إله إلا الله قال كقوله وربما أضمر فعله ما معنى أضمر حدث والحذف قد يكون جائزا وقد يكون الإخراج واجبا في مواضع يكون الحذف جائزا وفي مواضع يكون الحذف ماذا واجبا هذا إن شاء الله يا إخوان إن جاء من كلام الشارح وإلا في غير هذا الكتاب طيب قال رحمه الله وربما أضمر فعله أي حدث كقوله عند الامر بفعل سمعا لك وطوعا وحبا وكرامه ما اعراب سمعا وطوعا وحبا وكرامه مصادر منصوبه بفعل ماذا محذوف من لفظها اي اسمع لك سمعا واطيع طوعا واحبك حبا واكرمك كرامه يقول الإنسان أقوال لشخص إذا افعل كذا فيقول سمعا وطوعا هكذا سمعا وطوعا بمعنى أسمع سمعا وأطيع طوعا أو يقول أفعله وحبا وما الإخوان وكرامة أي أفعل هذا الشيء الذي قلتني وأحبك حبا وأكرمك كرامة أكرمك أي بفعل هذا الشيء الذي طلب هذا يكون عند العرب وهذا يعتبر من العدد وقوله عندنا في الدعاء للإنسان أو للإنسان سقيا له ورعيا بفتح أولهما سقيا ورعيا أي سقاه الله سقيا ورعاه رعيا ما يعرف سقيا مصدر منصوب للإخوات بفعل محذوف تدبيره سقاه الله سقيا ورعاه رعيا هذا فعل الدعاء وفي الدعاء عليه يجعل له وكيا اي جدع الله انفه جدعا وكلاه كيا فهي في الحقيقه منصوبه للطعام من جنسها لان المقدر قد منصوب به فهي معنى قوله فاخبره بضم الباء الموحده فعل الامر اي فاختبر ذلك ولكن ذلك يخطر ولا يقاس عليه الا في الطلب وهو الدعاء كما مثل به الناظم وكذلك الامر فضرب الرقاب فهو مقيس ضرب الرقاب بمعلم الاخلاق اضربوا ضرب الرقاب فضرب الرقاب ما معنى ضرب الرقاب يا اخوان أي يدري هو لأن هذا طلب أي ماذا أمر ضرب الرقاب ماذا يدري هو ضرب الرقاب فضرب الرقاب ضرب مصدر بفعل ماذا محدود تقديره يدري هو إذن استفدنا يا أخوان بارك الله فيكم أن استفدنا من خلال هذا الشرح كلام الشارح أن الأصل كلام الشارح المخلص ان الاصل في فعل ما يقرأه في الناصب والناصب للمصدر ان يكون ماذا مذكورا وقد يحذف وحذفه كما سمعتم على اثنين جائز وواجب جائز ما يقرأ وواجب ثلاثة ان تقسم ايضا الحد الى اثنين اخرين سماعي وقياسي الحذف سماعي بمعنى مسموع عن العرب وان الثاني ماذا قياسي القياسي يقول الشارع ما الاقبال في ماذا في الطلب والدعاء في الطلب والدعاء هذا قياسي يعني ايش معنى قياسي لك ان تقيس على المسموع فماذا يقبال فتتلقى من مثل المسموع هذا معنى القياسي تقيس على المسموع والسماعي لما يقول هذا سماعي يقتصر في على السماع يحفظ ولا يقاس عليه يحفظ ما الإخوان ولا يقاس عليه فسمعا وطوعا وحبا وكرامة وما الإخوان وله هذه الأمور هذه ماذا سماعية هذه سماعية وماذا سقيا له ورعيا وجدعا وقيا هذا قياسي لأنه طلب الطلب يقول إما دعاء وإما أمر نعم هو طلب هذا صنفهم قال الشارح ولكن ذلك يحفظ ولا يقاس عليه إلا في الطلب وهو الدعاء كما مثل به الناظم هذا واحد الوضع الثاني وكذلك الأمر الأمر مثل فضرب الرقاب هذا ما الإخوان يقاس عليه إذا المصدر يحدث عامله ما الإخوان جوازا ووجوبا وسماعا وماذا وقياسا قال المصنف ومنهم قد جاء الأمير رفضا واشتمل الصماء التوضع قال الشارح أي ومن المصدر المنصوب بفعل المجمر أيضا ما جاء من المصدر الواقع موضع الحال كقولك جاء الأمير رطبا أي يركض رطبا وأقبل جند سعيا أي يسعى سعيا فلو قلت جاء الأمير رطبا راكبا وأقبل جند سعيا لكان انتصابهما على الحال كما سيأتي يعني يكون جعل المصنف رطبا وماذا وصلناها لنا الإخوان من المصدر الذي حدث ماذا فعله من المصدر المنصوب بفعل محذوف كما سميتم تجيز الشارع قال أيضا من المصدر المنصوب بفعل المضمر أيضا ما جاء من المصدر واقعا موقع الحال ركضا ماذا يقال واقع موقع الحال جاء زيد ركضا أصل ما يقال راكضا يتأول بماذا يشتق من هو اسم فاعل راكضا وأقبل زيد سعيا أي ساعيا هذا ونحوه عند المصنف ماذا يقال هذا ونحوه عند المصنف من المصدر الذي حدث فعله من المصدر الذي حدث فعله يقدر له فعل من جنسه فقد جاء زيد يركض ركضا ويسعى سعيا وهكذا هذا قد نقول ما عرف ركضا وسعيا مصدران منصوبان بفعل محلول هذا عند المصنف وجماعة من النحويين قال الشاعر تنبيه اخوان على هذا البيت الاخير قال انما اختار الشيخ المصنف انتصاب مثل هذا مصدرا تبعا لجماعة لأن الحال لا يكون إلا وصفا اشترط في الحال يقول أن يكون ماذا وصفا لا معنى وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبعة أو اسم تفضيل هذا معنى وصف بمعنى لا يكون مصدرا لا يكون ماذا يقول مصدرا